بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه، ولا نزال في شرح المقدمة وما فيها من الألفاظ، وآخر ما قرأنا شرح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الشارح أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه وكمال رسالته، ثم قال: وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. هكذا عندنا، وكنا ظننا أن بعض المطبوعات فيها في كل خصلة كمال بحسب ما ذكر بعض الإخوة، ثم تبين له أن عنده مثل ما عندنا، وهي في كل خصلة كماله. وكما قال بعض إخواننا هنا، يعني يصلح توجيهها على أن المعنى وأنه فاق كماله جميع البشر في كل خصلة، فيكون الفاعل كماله، فاعل فاق. ولكن هذا يقال به إذا لم توجد طبعة أو نسخة معتمدة فيها في كل خصلة كمال، لأن الأصل أنه يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المعنى وأنه صلى الله عليه وسلم فاق هو جميع البشر في كل خصلة كمال. هذا مريض يحتاج إلى دم فصيلة A سالب، فصيلة A سالب، من كانت فصيلته مطابقة واستطاع أن يتبرع فجزاه الله خيرا. إن وجدت من يقوم، وإلا ترجع الظهر، عافى الله مريضكم. طيب، نواصل. قال الشارح رحمه الله تعالى: الصلاة في اللغة الدعاء. بدأ في شرح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، فقال: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم. صل عليهم أي ادع لهم، إن صلاتك سكن لهم. والقول بأن الصلاة في اللغة الدعاء مشهور عند كثير من أهل العلم، ونسب إلى الجمهور. وعند التدقيق يعلم أن هذا من باب التفسير بالمثال، إذ من أشهر أمثلة الصلاة الدعاء، وإلا فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تبعا لسهيلي، وذكره كذلك ابن هشام في المغني، أن الصلاة في اللغة يرجع معناها إلى الحنو والعطف، إلى الحنو والعطف، ومن أفراد ذلك الصلاة. ورد ابن القيم في البدائع القول بأن الصلاة في اللغة الدعاء من عدة أوجه، من أوضحها وجهان نذكرهما: الأول أن الدعاء يعدى باللام، والصلاة تعدى بعلى. أقول: دعوت له، إذا أردت الخير، إذا أردت الدعاء بالخير أقول: دعوت لفلان. وفي الصلاة أقول: صليت على فلان، إذا كانت معنى الدعاء. فالآن الدعاء عدي بإلى والصلاة باللام، والصلاة عديت بعلى، والأصل اتفاق اللفظ مع ما في معناه فيما يتعديان به، الأصل اتفاق اللفظ مع ما في معناه فيما يتعديان به. يعني إذا كان الفعل يتعدى بحرف، فتفسيرك له بلفظ سيتعدى بنفس الحرف، سيتعدى بنفس الحرف. لو قلت لك مثلا مع وضوحه: ما معنى ذهب إلى فلان؟ تقول: جاء إلى فلان مثلا، ففسرت ذهب بجاء أو جاء بذهب، تجد أن الفعل ذهب يتعدى بإلى، والفعل جاء يتعدى بإلى. أما هنا فالدعاء الذي يكون دعاء بالخير يتعدى باللام، أقول: دعوت لفلان. أما إذا قلت: دعوت على فلان، صار المعنى الدعاء بإيش؟ بالشر. طيب، الصلاة لما تقول: صليت على فلان، ليس المراد أنك دعوت عليه بشر، فهذا يدل على الفرق بين معنى الدعاء ومعنى الصلاة في اللغة. الآخر أن الدعاء يعم الخير والشر، تقول دعوت لفلان وعلى فلان، وأما الصلاة فلا تكون إلا في الخير، لا يعهد أنه يقال صلى على فلان بمعنى دعا عليه بالشر، وإنما يقال صلى عليه أي دعا له بالخير. طيب، فهذا يدل على أن أصل معنى الدعاء غير أصل معنى الصلاة، وإن كان الدعاء من أفراد معنى الصلاة، من أفراد معنى الصلاة. قال: وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الأثر وإن كان في إسناده من يضعف عند جماعة من أهل العلم، وهو أبو جعفر الرازي كما تجد في الحاشية، ولكن قد جرى أهل العلم على ذكر هذا الأثر وعدم إنكار ذكره، وهم يتساهلون في الآثار ما لا يتساهلون في الأحاديث المرفوعة، فلا بأس بذكر هذا الأثر دون تعقب. فصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال: والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء، فإذا قيل صلى فلان على النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد أنه دعا الله أن يصلي عليه. ولهذا إذا قيل لك مثلا صلي على النبي، أنت لا تقول صليت على النبي أو أصلي على النبي، وإنما تقول اللهم صلي وسلم عليه أو صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. طيب، مع أن المطلوب منك أنت أن تصلي عليه، لكن قالوا لما كان العباد قد لا يستطيعون أن يوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما يليق به من الصلاة، فإنهم جعلوا هذا لله عز وجل، فقولوا اللهم صلي على نبينا محمد بمعنى كافئه أنت، فنحن وإن كنا لا نستطيع أن نبلغ ما هو له فهذا عليك يا رب. هذا لتقريب المعنى. قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وذكر في الحاشي أن المت هو التوسل بقرابة، إذن يمتون أي يتوسلون بمعنى يتوصلون، يتوصلون إليه بقرابة، فكل من تصل إليه بقرابة أو نحوها. والقرابة معروفة أن يكون بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة، من جهة الأب أو من جهة الأم. وقوله ونحوها، هذا يدخل فيه من يتفقون في المبادئ والعقائد وغير ذلك، فيحصل بينهم ما يكون كالقرابة أو أشد، مثل ما يقال آل فرعون. فآل فرعون ليس المراد بهم أقاربه، فإن من أقارب من آمن كزوجته، وإنما المراد أتباع فرعون الذين هم على دينه، الذين هم على دينه ولو لم يكونوا من قبيلته أو قرابته. قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. أولا قوله من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، أما بنو هاشم فحرمت عليهم الصدقة بالاتفاق، وأما بنو المطلب فعلى الصحيح، على الصحيح أنهم داخلون أيضا في تحريم الصدقة عليهم، وقد ذكر المحقق في الحاشية فائدة حول هذا، فقال: بنو هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة هم آل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل أو عقيل، ومنهم من ألحق بهم بني المطلب، والمطلب هو أخو هاشم الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، مستدلين بما رواه البخاري عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. جبير وعثمان يصل نسبهم إلى نوفل ابن عبد مناف، فماذا يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عبد مناف الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. طيب، هذا عبد مناف كان له 4 أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فهاشم والمطلب من جاء من ذريتهم يقال لهم بنو هاشم وبنو المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أي أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فليسوا معنا في كشيء واحد. قالوا: إن بني المطلب وقفوا مع بني هاشم لما حاصرهم المشركون في الشعب وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام، ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام. فمن باب الإكرام لهم صار حكمهم، أي بني المطلب صار حكمهم حكم بني هاشم، فتحرم عليهم الصدقة من جهة، ويعطون من سهم ذوي القربى من جهة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات أعطى بني المطلب من سهم ذوي القربى الذي يعطاه بنو هاشم. فجاء جبير وعثمان بن عفان يعني يريدان أن يستفسر ما السبب. قالوا: أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فهمنا إيش معنى ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فهمنا إيش معناها؟ إيش منزلة واحدة؟ في القرابة يلتقون كلهم عند عبد مناف، صح؟ فبنو المطلب، المطلب هذا بن من؟ بن عبد مناف. طيب نوفل الذي هو جد عثمان وجبير بن مطعم ابن عبد مناف، نوفل ابن عبد مناف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من بني من؟ من بني هاشم بن عبد مناف. إذن سيلتقون كلهم في عبد مناف. فقالوا: ونحن وهم من كم منزلة واحدة. فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فليسوا كذلك، لأن بني المطلب كان لهم ميزة أنهم وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا مع بني هاشم كالشيء الواحد في الجاهلية والإسلام، يتعاونون يتضافرون وهكذا. فالشاهد أن الآل يقول الشارح: يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا الأمر الأول. قال: ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. الآل يعني كما ذكر قبل من يمتون إليك بصلة وثيقة، هذه الصلة قد تكون قرابة وقد تكون غير قرابة. فمن حيث النظر في المعنى اللغوي، نعم الآل يطلقون على الأتباع ولو لم يكونوا من الأقارب، ويطلقون على الأقارب، يطلقون أحيانا بهذا الإطلاق ويطلقون أحيانا بهذا الإطلاق. فمثلا كما قلنا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هل المراد قرابة فرعون أو من تبع فرعون على طريقته؟ من تبعه على طريقته. طيب، فإذا أريد بالآل الأتباع. فكذلك أحيانا يطلق الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام ويراد بهم أتباعه، لا أقاربه فقط. لكن ينبه إلى أن هذا الإطلاق ليس هو الإطلاق الوارد في الأحاديث النبوية إذا ذكر آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بمعنى إذا وجدت ذكر الآل في الأدلة الشرعية، ذكر آل النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراد بهم أقاربه المؤمنون، وليس المراد جميع أتباعه على دينه. ولهذا يعطف الصحابة عليهم، فيذكر الآل ويذكر الأصحاب، يذكر الآل ويذكر الأصحاب. فالمراد بالآل في الأدلة مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد. فما المراد بآل محمد؟ أقاربه، ليس المراد جميع أتباعه. وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في البدائع بكلام بديع، ورد على من يقول إن الآل هم جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وهكذا. في الحاشية يقول: هذا التردد، لما قال المؤلف يراد بهم أحيانا كذا ويراد بهم أحيانا كذا، هذا التردد محمول على قيد، وهو أن الآل إذا عطف عليه الصحابة والتابعون كأن تقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، فالمراد بالآل هنا من حرمت عليهم الصدقة فقط على الصحيح من أقوال العلماء. أما إذا أطلق ولم يعطف عليه كأن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمراد به هنا ما هو أعم ممن حرمت عليهم الصدقة والله أعلم، يعني يراد به جميع أتباعه. هذا في إطلاقنا نحن، نعم، يعني إذا قلنا نحن صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد نريد بآله جميع أتباعه على دينه، واضح. أما ما جاء في الأدلة الشرعية فكما تقدم. قال: وأصل آل أهل. أصل كلمة آل أهل. طيب إيش الذي حصل لها؟ قال: أبدلت الهاء همزة، أصلها أهل، ثم بدل الهاء جاءتنا همزة فصارت إيش؟ أأل، صارت أأل. قال: أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان، فقلبت الثانية منهما ألفا. قلبت ألفا لماذا؟ مرت معنا قاعدة: إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة فإننا نقلب الثانية ماذا؟ حرفا يجانس حركة الهمزة الأولى، فأصلها أأل. طيب هي أهل ثم صارت أأل، ثم قلبنا الهمزة الثانية ألفا فصارت آل. قال: فقلبت الثانية منهما ألفا ويصغر على أهيل أو أويل. القول بأن أصل آل أهل قول جماعة من أهل اللغة، منهم سيبويه وتبعه ابن مالك وأكثر النحاة، فهذا القول ليس بقول غريب، فهو مشهور عند أهل اللغة، ولكن قد ضعفه جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله في البدائع، ورجح أن أصل آل أول، أن أصل آل أول، فهي مأخوذة من آوالا بمعنى رجع، والأول الرجوع، فالآل هم من ترجع، من يرجعون إليك بقرابة. وهذا قول الكسائي وأبي حيان وجماعة من اللغويين، فهذا قول وهذا قول. وابن القيم يعني ضعف القول بأنه أهل وبأن أصله أهل، وأتى بعدة أدلة على ذلك، وتجد في الحاشية أن كلمة آل لها خصائص تختص بها عن أهل. هذه الخصائص التي ذكرت في الحاشية هي وغيرها التي جعلت ابن القيم وغيره يقولون بأن كلمة آل ليس أصلها أهل، لوجود هذه الفروق بين آل وأهل. قال في الحاشية: لكلمة آل خصائص تختص بها عن أهل، وهي أنها خاصة بالأعلام الناطقين، ولا تضاف إلى النكرات، ولا تضاف إلى الأمكنة والأزمنة، وتضاف لمن شرف غالبا. أما كلمة أهل فتعم، فيقال أهل زمان كذا، وأهل رجل، ضفت إلى النكرة يعني، أهل رجل وأهل فلان وأهل موضع كذا وأهل السلطان وأهل الخياط، فيصلح أن تضيفها لكل شيء. أما آل فهي خاصة بما ذكر، خاصة بالأعلام الناطقين، فلا تضاف لا إلى نكرة ولا إلى أمكنة وأزمنة، وإنما تضاف إلى من شرف غالبا. قال: وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان، فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، الإسكاف الصانع كما في الحاشية. لماذا؟ يعني يقول لأن هؤلاء ما لهم ذاك الشرف بين الناس فلا يقال هذا. لا، يعني إذا ذكرت أصل أهل، إذا ذكرت أصل آل فقل أول، فقل أول، تمام. لكن أول هذا يعني فعلها آوالا. طيب، قال: والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك، مؤمنا أي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة العثيمين معلقا: مراده مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إطلاق الإيمان ينصرف إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قيد ذلك به لكان أحسن، ولكن هو معروف كما رأيت. فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي ولو لقيه للحظة. وقوله ومات على ذلك معناه أنه حتى لو حصلت ردة في أثناء هذا لكنه بعد ذلك مات على الإيمان فإنه يعتبر صحابيا. قال في الحاشية بقي أن يضاف ولو تخللت ردة على الصحيح، فهذا القيد هو مفهوم أصلا من قوله ومات على ذلك، ولكن هذا القيد ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة وتتابع بعد ذلك أو في النزهة وتتابع بعد ذلك الناس على ذكره، ولو تخللت ردة على الأصح. قال والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، معنى مصدر ومعنى اسم مصدر، كل فعل الأصل أن له مصدر وقد يكون له أيضا اسم مصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يشتمل على جميع حروف الفعل، لا بد أن يشتمل على جميع حروف الفعل، إما أن تكون هذه الحروف ملفوظة وإلا قد يكون بعضها مقدرا أو معوضا عنه بشيء. والاسم المصدر ينقص منه شيء من ذلك، ينقص من شيء من هذا. فالآن شوف الفعل سلم، سلم هذا مكون من 4 حروف، السين واللام واللام الثانية والميم، لأن اللام المضاعفة بحرفين. فمصدره تسليم، مصدره تسليم. تسليم هذه أصلها تسللم، وهذا يعرف في الصرف، تسليم أصلها تسللم. إذن معنا السين واللام واللام والميم، ففيه جميع حروف الفعل. لكن سلم سلاما، سلام ليس فيها جميع حروف الفعل، نقص منها إيش؟ ها اللام الثانية، نقصت اللام، لأن سلام على وزن فعال، الألف هذه ليست عوضا عن اللام الثانية كما قلنا في الياء إنها عوض عن اللام، إنما هي ألف فعال. فالآن فعال سلام، فإذا أتينا بالفعل سلم وننظر حروفه هل هي موجودة في سلام، سنجد أن هناك حرفا ناقصة وهو اللام الثانية. طيب بخلاف تسليم فأصلها تسلم، إنما حصل إبدال، فهي مشتملة على جميع حروف الفعل. إذن الفعل سلم ما مصدره تسليما، سلم تسليما. وأما سلم سلاما فسلام اسم مصدر وليس مصدرا. قال في الحاشية اسم المصدر هو اسم يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث، ولكن حروفه أقل منه. قال نحو توضأ، المصدر منه توضؤ، واسم المصدر وضوء. لأن توضأ إذا قلت لك هات المصدر توضأ تقول توضؤا، توضأ يتوضأ توضؤ، لكن لو قلت توضأ وضوء فوضوء هذا اسم مصدر وليس بمصدر. طيب وهكذا أيضا ذكر تكلم، فالمصدر تكليما، تكلم تكليما. فإذا قلت تكلم كلاما هذا اسم مصدر، وأعطى إعطاء وعطاء إلى آخره. قال والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، يعني السلام، السلام اسم من أسماء الله، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب. هذا معنى من معاني اسم الله السلام، أي البريء والخالص من كل نقص وعيب، ومن أن يماثل عباده. قال أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، فالسلام يعني المسلم، يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أو اسم مصدر بمعنى اسم الفاعل. قال الله سلام قولا من رب رحيم، فالله يسلم على عباده في الجنة. ويقال إنه يشمل أيضا الذي يسلم عباده في الدنيا من الشرور والآفات ونحو ذلك. إذن فإذا قلت صلى الله عليه وسلم ما معنى سلم؟ سلمه من النقائص والعيوب، برأه من، تدعو أن الله يسلم نبيه ويبرئه من النقائص والعيوب والآفات والشرور والبلايا. طيب قد مات النبي عليه الصلاة والسلام، فمن إيش يسلمه؟ مما يأتي في الآخرة. قد يقول قائل فالله عز وجل قد سلم نبيه، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرفع الناس قدرا، فيقال في باب الأدعية يطلب أحيانا الاستمرار على الدعاء وإن كان معناه قد حصل، وإن كان معناه قد حصل، مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، الله قال قد فعلت، ونحن نعلم أن المخطئ والناس لا يأثم، ومع هذا يشرع أن ندعو بهذا الدعاء، فتقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، إلى آخر الدعاء. قال ومزيدا صفة لتسليما، وسلم تسليما مزيدا، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، زاده يزيده المتعدي، لأن الفعل زاد قد يأتي لازما، فتقول زاد الخير لازم، وتقول زاد فلان فلانا من الخير فيكون متعديا، أقول زدتك علما، زدتك مالا. قال وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه، وسلم تسليما مزيدا، أي مزيدا إيش؟ فيه، أي يزاد في هذا السلام. نكتفي بهذا، وإلى هنا.